واتخذ سبيله في البحر عجبا. Yeah. صابرا ولا قال لقد جئت شيئا نكرا شئت لاتخذت عليك أجرا. قال لو شئت لاتخذت وَأَمَّا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك رحمة بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، بسم الله Yeah.